لا تتخذوهم غرضا، وقال طبعا إنما الغرض، هم بمن الغرض هو الشيء الذي تضعه عندما تتدرب على الرماية أو في مسابقات الرماية، يضعون شيء مثلا تفاحة من يصيبه. نعم. أحسن الله إليك، وقال إنما هم بمنزلة النجوم، لمن اقتديتم منهم اهتديتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذكر أصحابه، وإن ينتقص أحد منهم، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعده من أصحابه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبأ بذلك، فالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والكف عن ذكر أصحابه فيما شجر بينهم، والترحم عليهم، ونقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرضى بمن رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. قال الله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فالفضل لهم، ودع عنك. لو تلاحظ هنا يقول ذكر أربعة قرون. طبعا كما في البخاري هو ذكر ثلاثة وشك الراوي في الرابعة، هنا ذكر أربعة: قرني الذين يلونهم ثم. إذا أربعة قرون. ليش؟ طبعا لأن الإمام أحمد والإمام الشافعي هؤلاء داخلون في القرن الرابع. نعم. أحسن الله إليك، قال: فالفضل لهم، ودع عنك ذكر ما كانوا فيه. قال علي رحمه الله: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله عز وجل: إخوانا على سرر متقابلين. فعلي يقول هذا لنفسه ولطلحة وللزبير، ويترحم عليهم أجمعين، ونحن فلا نذكرهم إلا بما أمرنا الله عز وجل به: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال عز وجل: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال أبو طبعا عبد هذا الله: الأصل في كل ما يتعلق بالروايات التاريخية وفي الأشخاص الذين مضوا، الإنسان ليس مكلف بالتعرض لهم إلا في حالة واحدة، أن يكون هذا الإنسان له تراث يتكلم عنه، فهو بعد موته يضل الناس، فلا، هذا وجب الكلام فيه. يعني الله سبحانه وتعالى لماذا قال تلك أمة قد خلت، وفي مواضع كثيرة جدا من القرآن يتكلم عن فرعون؟ لأن فرعون نموذج طاغي، فكره له أثر في له أثر وله تطبيقات في الناس من بعده، فكان الكلام عنه له أهمية. وكذلك عندما نتكلم مثلا عن جهم بن صفوان، هذا له فرقة تتبعه وتتبع أصوله وغير ذلك من أهل الضلال الذين لهم أثر. وكذلك أهل الخير يذكرون بخيرهم إذا كان لخيرهم أثر. لكن يأتيك واحد مثلا يقول لك: ما قولك في يزيد؟ إيه، يزيد له حسنات له سيئات، بقى حسناته لا يرثها الناس اليوم، ليس له مذهب فقهي والناس تتبعه كذا، ونريد أن نقيم هذا المذهب. وسيئاته كذلك ليس له مذهب فاسد بين الناس اليوم. طب نحن ما الذي كلفنا بالكلام فيه؟ وهقص على ذلك، وناس وقع منهم خير وقع منهم شر. فالأصل عدم التكلم إلا إذا كان في خير واضح أو شر واضح مثلا، هذا أمر آخر طبعا. لكن المقصود أن هذه الآية، نعم، في جوانب عديدة لها تطبيقات، ولكن ليس في كل الجوانب. ما يأتيك والله أنت تأتي إلى واحد من ناشري البدعة

ليعيش هذا الغلام قرناه؟ قال فعاش 100 سنة. قال رحمه الله: ذكر الروافض. قال أخبرنا أحمد بن حمدويه الهمذاني قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال حدثنا أحمد بن أبي عبده أن أبا عبد الله قيل له: في الرجل يقولون إنه يقدم عليا على أبي بكر وعمر رحمهما الله، فأنكر ذلك وعظمه وقال: أخشى أن يكون رافضيا. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: قلت لأبي: من الرافضة؟ قال: الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر رحمهما الله. قال أخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد الله قال: الرافضي الذي يشتم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال: ما أراه على الإسلام. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: قال مالك: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم، ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. وفعليا الذي يشتم هؤلاء الصحابة قد خالف الكتاب وخالف السنة مخالفة ظاهرة، لكن هل كفره ظاهر؟ طبعا السلف أكثرهم على تكفيره، نعم، لكن السؤال هنا هل هذا كفر ظاهر؟ يعني مثلا يأتيك شخص يقول لنا إلهان، هذا كفره ظاهر. يأتيك شخص ويقول القرآن ليس من عند الله، هذا كفره ظاهر. يأتيك شخص ويزيد آية في القرآن، هذا كفره ظاهر. لكن هذه المسألة أين ظهور الكفر فيها؟ يعني تحتاج أن يعني تبين ليش هو كفر، تبين نوع هذا الكفر، وتستدل على تكفيره، تأتي وتحشر أدلة حتى تبرر لنفسك سبب تكفيري. أنا ليش جبت هذه المسألة؟ واحد يقول عن الأشعرية أئمة ويحارب من لا يؤممهم، اسمع له مقطع يقول الذي يسب الصحابة مبتدع، عفوا الذي يسب الصحابة كافر. طيب أنت تأتي إلى المسائل الظاهرة في إنكار صفات الله سبحانه وتعالى، يعني إنكار صفات الله هو كفر ليس خفيا. يعني هل تحتاج أن تقول أن هذا يعبد إلها يعرفه غير الإله الذي نعرفه؟ الاسم مشترك نعم، لكن الصفات تختلف. فيعني فعليا الاستدلال على تكفيره ما تحتاج إلى كثرة استدلال على تكفيري، مجرد أن تفهم تتصور هذه المسألة تعرفها. مع ذلك هو يسميهم أئمة، يعني حتى البدعة ما ينسبها لهم، ويأتي إلى مثل هذه المسألة يكفر فيها. لتعرف أن المسألة وين عندنا في ما نراه، يعني في الساحة التي أصبحت من أسوأ الساحات، بدل ما تكون ساحة دعوية صارت ساحة ديكة الله المستعان. فتعرف وين المشكلة؟ المشكلة خلاص تعود، هذا ما وجدنا عليه آباءنا، آباؤنا ما يحبون الشيعة. على فكرة قبل الثورة السورية كان الناس يعانون، أتذكر كان في مقطع للحويني، أو قبل مقطع الحويني أذكر لك شيء أنا عشته حقيقة في 2006، وكنا لسه يعني شباب ما نعرف هذه المسائل، يعني حتى الصوفية السلفية كذا ما نعرف فيها كثير. ففي 2006 لما صارت الحرب في لبنان، يعني في الجنوب والشيعة وإسرائيل وما أدري إيش، سوريا امتلأت بصور حسن نصر الله قائد، ويعني مدري ايش كانوا يعني يطلقون عليه ألقاب تفخيمية جدا، وكانوا يضعون صورته مع صورة بشار، يعني إيش رموز الصمود في وجه العدو الكذا. فحقيقة الناس يعني عادي ولافف لفة شيعية وشيعة مذهب، أنت ما تعرف إيش يعني حقيقة هذا المذهب، لكن تعرف أنه نعم يسمونهم شيعة. طيب وبعدين عادي مثله مثل أي واحد من المسلمين. بس لا، هذا عظيم وقائد ومدافع عن الإسلام وصمود في وجه العدو إلى آخره، والناس هيك. فسبحان الله، مثل ما قلت لك يعني في ذلك الوقت احنا مو مطلعين على مذاهب الفرق وكذا. وحتى في سوريا يعني الكلام في الفرق في إشكال يعني، فما كان في مصادر معلومات عندنا، حتى في الإنترنت اللي يبحث، وما كان الإنترنت موجود عند كل حدا يعني، كان الإنترنت الأيام الإنترنت هذا الموصول على الهاتف اللي يطلع لك اتصال بالإنترنت تستنى 5 دقائق حتى يتصل، بعدين بطيء جدا يدوب يفتح لك الصفحة، يعني تفتح الصفحة تروح تصلي ترجع تلاقيها فتحة، تقول الحمد لله ما شاء الله الإنترنت سريع. فما في مصادر معلومات عندنا، فما كنا نعرف شيء على السنة وكذا وإيش القضايا فيها، كتب ما في كتب أهل سنة إلى آخره، أشعرية يمشون مع التيار، مشايخ الجوامع وكذا. مهم وين الشاهد؟ فواحد كان في صورة جريدة كنا نأكل أنا وأصدقاء، وعندي صديق عراقي فشاف حاطين الجرائد وعم نأكل عليها يعني وضعين الأكل عليها، فشاف صورة حسن نصر الله على جريدة فوضع عليها شيء يعني هكذا من شيء أسود، ما أدري عاد إيش كان، دبس رمان ولا شيء يعني طمسها. فقلت له ليش تعمل هيك؟ قال لا واحد كذا كذا يعني سبه. فقلت ليش يعني، ما هذا قائد ثوري وما ثوري يعني، بدي أفهم إيش القصة يعني، ليس دفاعا وإنما مستغرب يعني الناس كلها طبل له. فقال لا هذا عقيدته فاسدة. إيش عقيدته فاسدة؟ قال لي يسب الصحابة. معقول هذا الذي يمجد يسب الصحابة؟ قال لي إيه. فالمقصود وين؟ بعدين صرت أنا أبحث عن أشياء مثل هذا وكذا، وشفت بعد ذلك بسنوات شفت مقطع للحويني بقى يتكلم عن هذه المسألة، يقول أن الناس فتنت بهذا الرجل في 2006 إلى درجة فظيعة، ولما كنا ننبههم من خطورة التشيع ما يسمعون لنا. والله أظن هذا المقطع هو قاله في أثناء الثورة أو شيء من هذا القبيل، ما أدري تماما، ثورة سورية. ليش؟ لأن في الثورة السورية صارت الشيعة تقتل الناس لأجل قتلهم للناس، صار المشايخ يتكلموا عنهم في قضية العقيدة. طيب وين كانت العقيدة إذا أنتم لا تتكلمون عن عقيدة؟ وكمان في مصر لما محمد مرسي أراد يعمل اتفاقيات مع الشيعة وما بعرف إيش، كذلك وقف مشايخ مصر ضده، وأقوى ما دعمهم أن الشيعة كانوا يقتلون الناس في سوريا، يعني ما استطاعوا أن يحموا نفسهم في حربهم ضد التشيع بمسألة العقيدة وحدها. طبعا سب الصحابة، يعني الصحابة بشر لها وقع عند الناس كبير، لكن لو أنهم قالوا شوفوا ترى الشيعة يقولون القرآن مخلوق، طيب مثل العقيدة اللي سمعناها في الأزهر، الشيعة يقولون الله ليس في السماء، مفتي الجمهورية يقول الله ليس في السماء، فتترسوا بسبهم للصحابة وتترسوا بقتلهم الناس في سوريا. فعلى هذا استطاعوا أن يحاربوا التشيع. حتى الآن تجد أن أطماع إيران في الدول العربية هي السبب الأقوى الذي يفتح المجال في رد الشباب على الشيعة، ياخذون راحتهم، يردوا يفتحوا قنوات الرد على الشيعة وما حد يكلمهم. لا من السياسيين يمنعونهم ويقولون لهم تثيرون فتن، ولا من الجماعة إياها يقولون لهم أنتم تثيرون فتن بين المسلمين. الجماعة إياها لأن هؤلاء قتلوا الناس في سوريا، والسياسيون لأن هذا مذهب إيراني وإيران لها أطماع. فطالما أن الأبواب مفتوحة في الرد عليهم عادي يروح يكفرهم، ما عنده مشكلة يكفرهم في مسألة سب الصحابة اللي هي مسألة ليست ظاهرة، ما عنده مشكلة. ليش؟ مغضوب عليهم، صارت صداقات. لو صارت صداقات بين مشايخ وبين الشيعة ومذهب إسلام، يا أخي وبالنهاية اختلفنا في يعني مسائل قديمة عفى عليها الزمن، مثل ما يقولون عن مسألة خلق القرآن، عفى عليها الزمن ما أدري إيش. لو حصل هذا ستجد أنهم يقولون هذا ما كيف يكفر لأنه سب الصحابة، عرفت؟ الله المستعان. القرضاوي، أنا والله أطلت وما أحب أن أطيل في الدروس، بدنا نمشي بالكتاب، لكن هذه مسائل مهمة وقد لا يخطر في البال الكلام عنها في مواضع أخرى. القرضاوي لما صارت المشاكل في سوريا وتقتيل الناس يقول مشايخ السعودية كانوا أفقه مني أو كانوا أبصر مني فيما يتعلق بالشيعة. ليش؟ لما هو كان يعمل مؤتمرات يروج فيها للشيعة ويقرب فيها التقارب بين الشيعة والسنة وما شابه ذلك، يعملوا هذه المؤتمرات وكذا، ومشايخ السعودية لا ضد هذا الشيء. متى تفطن القرضاوي؟ ما تفطن لأجل مسألة عقدية، ما تفطن لأجل حتى الصحابة رضي الله عنهم، لا، تفطن متى؟ لما قتلوا الناس في سوريا. ومع ذلك بعد سنوات من تقتيلهم الناس في سوريا تجد أنه عين له نائبا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هكذا سماه، وهو رئيسه يعني، كان لأنه عالم يعتبر نفسه، وضع نائبه شيعية، وضع شيعيا ليكون نائب له. طيب مو أنت الذي قلت مشايخ السعودية كانوا أبصر منك بالشيعة؟ فسبحان الله، سبحان الله، يعني الله يسر أسبابا معينة، وإلا لولا ذلك لوجدت الناس اليوم نفسهم هؤلاء الذين يدافعون عن الأشعرية وحاربون أهل السنة، لوجدتهم يدافعون عن الشيعة بنفس الطريقة. لو تمكنت فكرة القرضاوي وفكرة التقريب هذه، ولولا أطمع إيران الظاهرة، يعني لو نشروا التشيع بدون ما يكون لهم يعني محاولات للسيطرة على البلاد الإسلامية، لو فقط هو نشر للتشيع وانتشر والشيعة يميلون مع التيار ومع الحكام وكذا، لوجدت الأمر فيه خلاص الشيعة وممكن يصيروا أئمة بعد ذلك وكذا. فنرجع إلى مسألة نحن بدأنا بمسألة التكفير، تجد أن القوم عندهم الأحكام غير مبنية على حقائق ولا على معطيات ولا على أمور، وإنما مبنية فقط على والله إيش يقول الشيخ نقول معه، لكن نزعم أننا نتبع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. والله المستعان. نعم، ما في صوت. أحسن الله إليك شيخنا، نبهني أحد الأخوة أنه اختصرت يعني أثر اختصارا مخل، ممكن أن أقرأ؟ نعم. بس ما في صوت. أحسن الله إليك. صوت الأمن سمع شيخنا؟ اي نعم، أعتذر، الإنترنت عندي ضعيف. لا بأس. قال أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال سمعت عمرو بن محمد الراسبي ثقة قال قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ليس في القرن ومقداره قال قال أبو بكر قال أبو بكر بن صدقة وتفسيره شيء أثبت في حديث من حديث عبد الله بن بوسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعيش هذا الغلام قرنا قال فعاش 100 سنة. هذا قرأته كامل. نعم كنت يعني اختصرته اختصارا مخلا يعني قبل. أحسن الله عليك. لا، ما كان مختصرا قبل ولا ايش؟ قرأتني من عند بس فقط الحديث يعني. أحسن الله عليك شيخنا. يعيش هذا الغلام بدون التفسير يعني قبلها. طيب، خير. أحسن الله عليك. قال وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد الله قال ما من أخاف عليه الكفر مثل الروافض ثم قال من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين. عن أبي طالب أنه قال لأبي عبد الله الرجل يشتم عثمان فأخبروني أن رجلا تكلم فيه فقال هذه زندقة. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أراه على الإسلام. وأخبرني علي بن عبد الصمد قال سألت أحمد بن حنبل عن جار لنا رافضي يسلم علي أرد عليه قال لا. قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه قال لا وإذا سلم عليه لا يرد عليه. قال رحمه الله كتب إلي يوسف بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن صاحب بدعة يسلم عليه قال إذا كان جهميا أو قدريا أو رافضيا داعية فلا يصلى عليه ولا يسلم عليه. قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم أن أبا عبد الله قال الرافضة لا تكلمهم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع وسب أصحابي فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال قلت للوليد وما إظهار علمه قال السنة. قال وسئل أبو بكر بن عياش وعباد بن العوام فقال السنة. هنا أحيانا أهل العلم عندهم علم لكن لا يبثونه، أو يعني ليس من باب الكتمان اللي هو السرية، وإنما من باب أن يعني ليس كل ما يعلم يقال، أو لا يوجد فرصة لقوله أو كذا. لكن عند الحاجة إلى مثل هذا العلم لابد من أن يظهر. فأحيانا بعض الأشياء قد تمر مرورا عاديا يعني، لكن إذا يعني وجد العالم أن السكوت عنها وعدم البيان فيها يؤدي إلى إضلال الخلق وإلى فتنة الناس، لا لابد له أن يتكلم. يعني مثل الآن عندما نأتي إلى مسألة تعظيم أهل البدع، يعني كانت الأمور أحيانا تمشي يعني ماشية، وإن كان غلط يعني أن يكون ذلك، ولكن مع ذلك كانت الأمور ماشية. لكن لما صار هذا سبب في ضلال الناس وفي اتباع الناس للبدع هذه، لأن أهلها عظموا إلى درجة أكبر من تعظيم أهل السنة أنفسهم، فصاروا يسيرون خلفهم، صاروا يعني يدخلون في بدعهم كذا، لا، واجب على العالم أن يبين. ومن لم يبين هذا يعني قد يسأل يعني سؤالا شديدا يوم القيامة عن كتمه للحق. الله المستعان. فكيف بمن يقول الباطل؟ نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرني حرب، قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الجعفي، قال حدثنا حسين بن علي عن هاني بن ابني أيوب قال سألت محارب بن دثار عن غيبة الرافضة، قال إنهم إذا لقوم صدق. قال حسين لم ير بغيبتهم بأسا. عن زائدة قال قلت لمنصور يا أبا عتاب اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص الذين ينتقصون أبا بكر وعمر؟ قال نعم. عن أبي البختري أنه قال قال علي رضي الله عنه يهلك في اثنان محب مفرط ومبغض مفتر. قال رحمه الله جامع أمر الرافضة. طبعا بالنسبة لغيبة أهل البدع، أهل البدع ليس لهم غيبة كما أن الكفار ليس لهم غيبة، لكن هذا يتعلق ببدعهم وكفرهم، وليس أن يبهتهم الناس. بهتان ما يجوز لا للكافر ولا للمبتدع، بمعنى يعني بعض الناس يتقرب لله ببهتان أهل السنة مثلا، من أهل البدع عندهم بهتان أهل السنة قربة لله سبحانه وتعالى، يكذبون عليهم، يفجرون كذا، ينسبون لهم أقوال ما قالوها إلى آخره، هذا بهتان، هذا ما يجوز أن نفعله مع أهل البدع. وبالنسبة للغيبة كذلك، عندما يتعلق الأمر بدينهم فهذا لا يعد غيبة، لا يأثم الإنسان عليه لأنه يبين حقا. لكن هل الأمور الشخصية أيضا لا تعد غيبة؟ يعني واحد جاره مبتدع وفي شيء شخصي لا علاقة له بالدين وكذا، هل يجوز له أن يغتابه فيه؟ لا، يعني أبيحت غيبتهم لأنهم أهل البدعة، فإذا غيبتهم تتعلق ببدعتهم لا تتعلق بشخصهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله جامع أمر الرافضة. عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال قال الشعبي يا مالك لو أردت أن أطأ رقابهم عبيدا ويملأ بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي رضي الله عنه لفعلوه، ولكن والله لا أكذب عليه أبدا. يا مالك إني دست الأهواء فلم أرى قوما أحمق من الخشبية، ولو كانوا من الدواب كانوا حمورا، ولو كانوا من الطير كانوا رخما. ثم قال أحذركم الأهواء المضلة وشرها الرافضة، وذلك أن منهم يهودا يغمصون الإسلام ليتجاوزوا بضلالتهم، كما غمص طويس بن شاول ملك اليهود طويس ملك ولا اليهود بولس؟ أحسن الله إليك. نعم طويس ولا بولس؟ عندي بطاء طويس طويس بن شاول. أنا عندي بولس، و هو وعند بولس ما مكتوب كان، بالحاشية شيخنا، وعند اللالكائي بولس بن شاور. وهو بولس هل كان ملكا؟ ما أظن ذلك. أحسن الله إليك. أكمل. نعم أكمل. ملك اليهود النصرانية ليتجاوز ضلالتهم. ثم قال لم يدخلوا في الإسلام رغبة عنه ولا رهبة من الله عز وجل، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم، قد حرقهم علي بن أبي طالب بالنار ونفاهم في البلدان، منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن يساف نفاه إلى خازن وأبو الكروس. وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود لا تصلح الإمامة إلا لرجل من آل داود، وقالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد علي بن أبي طالب، وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سبب من السماء، وقال الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء.